قال رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا الناقض الخامس من نواقض الإسلام، وهو أن الشخص يبغض شيئا من شريعة الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمرا أو نهيا، سواء كان في أمور العقائد أو غير ذلك. فمن أبغض شيئا من ذلك فقد عرض نفسه للكفر بالله والعياذ بالله، كما يصنعه بعض منافقي العصر، فتجدهم يبغضون، ولا سيما الحدود، ولا سيما الحدود، بعضهم يبغضها تصريحا ويصرح بذلك، وبعضهم يشير إلى بغضها تلميحا، وأنها لا تواكب العصر، وأن العصر يحتاج إلى أمور غير التي كانت قبل، وذاك الزمن بأحكامه وهذا الزمن بأحكامه إلى آخر ذلك. وبعضهم يصرح والعياذ بالله، يقول هذه وحشية، حد السرقة وحشية، حد الزنا وحشية، ولا ينبغي أن تفعل هذه، هذه يجب أن تعطل، هذه أمور يا أخوان ما هي طيبة، يقول هذه ينبغي أن تنحى تماما عن الناس. فهذا لا يشك كفره، لا الذي يلمح ولا الذي كذلك يصرح، فالذي يفهم من تلميحه البغض يكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من باب أولى من يصرح ويقول هذه الأحكام لا تصلح فيها وحشية فيبغضها والعياذ بالله، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا يجد حكما أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يا أخوان كما ذكرنا لإخواننا، هؤلاء ينظرون بنظرة قاصرة، ينظرون إلى الجاني فقط وما ينظرون إلى المجني عليه، فيرحمون الجاني، تجدهم يعني يشفقون عليه، كيف يرمى بالحجارة إذا زنى، وكيف تقطع يده إذا سرق، وكيف يجلد في الخمر 80 جلدة أو 40 جلدة، هذا يضره، هذا كذا، وما ينظرون إلى من فعل به مثل هذه الفعال، إلى المجني عليه، ما ينظرون إلى من انتهم ماله أو سرق ماله، ولا إلى من انتهك عرضه والعياذ بالله، ولا إلى من أيضا كذلك يسفك دمه، ما ينظرون لهذا، وإنما ينظرون إلى الجاني ويترحمون على الجاني ويشفقون على الجاني، وهذا خطأ. فلا بد من النظر إلى جريمة الجاني، ما هو الذي جعل هذا الحد في هذا الجاني، هل يستحقه أو لا يستحقه، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وأخبر بما يصلح العباد من العباد. فلا بد من التسليم لأحكام الله سبحانه وتعالى، وعدم الاعتراض بهذه الآراء العقلانية، بهذه الآراء العقلانية، وأن الشخص يلتزم الشرع سواء كان وافق هواك أو لم يوافق هواك، فينبغي أن تلتزم بشرع الله سواء علمت الحكمة أو لم تعلم الحكمة، فعليك التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فما بقي إلا أن الشخص يسلم لشرع الله سبحانه وتعالى. أما يعترض مثل هذه الاعتراضات الواهية وهذه الآراء التي إنما أوتي من قبيل الشيطان بها بهذه الآراء، وإلا لو سلم لسلم، لو سلم للشرع لسلم من أشياء كثيرة تضره. فالحاصل أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. والله سبحانه وتعالى يقول في دليل هذه المسألة: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا الدليل هذه المسألة، فالله سماهم كفارا والذين كفروا فتعسا لهم، هكذا سماهم، ثم ذكر جرمهم وذكر سبب تكفيرهم: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا سبب كفرهم، أنهم كرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط ما اسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. قال بعضهم التفسير تبعوا ما اسخط الله، قال الشرك بالله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه. قال اتبعوا ما اسخط الله، قال الشرك بالله سبحانه وتعالى وكره رضوانه، قال أسباب رضوانه وهو الإسلام، فيكون كفر بالله سبحانه وتعالى. قالت كره رضوانه، قال أسباب رضوانه وهو الإسلام، فمن كره أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الأسباب الإسلام، فهذا لا يشك في كفره وأعماله كلها تذهب عليه ولا يستفيد منها. فهذان دليلان على هذه المسألة أو على هذا الناقض من نواقض الإسلام، وعلى هذا السبب من أسباب الردة. فمن يعيد الدليل الأول على هذه المسألة يكتب بجانبها؟ لا، هذا دليل عام، لكن في أخص من هذا في مسألتنا أخص. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم، هذا تعليل، هذه الجملة تعليلية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دليل آخر، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه. قال بعض التفسير تبعوا ما أسخط الله الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكره رضوانه أسباب رضوانه وهو الإسلام، وهو الإسلام. أحسنت، بارك الله فيك. فالحاصل أخوانا أن من كره شيئا أو قال هذه الشريعة أو هذه الحدود ما هي ملزمة لنا أن نتحاكم إلى غير هذه الأشياء التي جاءت، ويبغض هذه الأشياء أصلا، ما هو اللي يقول هذا الكلام، يبغضها في قلبه، ما يريد هذه الأحكام الشرعية، يكره هذه الأحكام، أحكام الحدود يكرهها، ويكره الصلاة وإن صلى، هل تنفعه؟ الذي يكره الصلاة وإن صلى من أجل الناس حتى لا يلام أنه ما يصلي، ولا هو ما يحب الصلاة، يقول إيش هذه الصلاة، أنا ما أحب هذه الصلاة لكن يصلي، هل ينفعه؟ ما ينفعه هذه الصلاة. والذي كذلك أيضا يبغض الحدود، لكن شعبه ما شاء الله مسلم، لو رأوا أنه ما يعمل بالحدود وربما يخرجوا عليه، ربما يخرجون عليه ويشيلوه، ولكن يفعل الحدود وهو يبغض هذه الحدود، يود أنه ما يفعلها كأنه ملزم بها، هل هذا ينفعه؟ ما ينفعه، هذا كافر بالله، لأنه أبغض شيئا ولو عمل به كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ولو عمل به فهو يكفر بالله جل جلاله. بقي هنا مسألة ينبه عليها، وهي أنه لا يلزم من ارتكاب الحرام بغض تحريمه، ولا يلزم كذلك من ترك الواجب بغض إجابه، هذا أمر ينتبه له، لا يلزم من ارتكاب الحرام بغض تحريمه، ولا يلزم من ترك الواجب بغض إجابه. مثال على ذلك، الذي يشرب الخمر ويقر بأن الخمر حرام وأنه بغيض وأنه مذموم هذا الخمر، والله حرمه ولكنه ارتكب عصيانا وشهوة والعياذ بالله، ورغبة في الخمر، يحب الخمر لكن يعلم أنه قبيح ويقول هذا الخمر قبيح والله سبحانه وتعالى ما حرم إلا لأنه قبيح، ولكن يشربه، مع ذلك يشربه مع اعترافه بقبحه وأنه معصية، هل هذا يكفر؟ هذا عاصي من عصاة المسلمين ولا يكفر. فيقال على هذا لا يلزم من ارتكاب الحرام بغض تحريمه، ما يلزم، ينتبه لهذا وإلا تسلك مسلك الخوارج في هذا الأمر. فلا يلزم من ارتكاب الحرام بغض تحريمه، ولا يلزم من ترك الواجب بغض إجابة. كذلك أيضا الذي يترك واجبا لا يصل به إلى الكفر والعياذ بالله، ما يترك الصلاة ولا يترك توحيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يترك مثلا الزكاة شحا بها، عنده مال وقد وجبت الزكاة فيه في هذا المال، ولكن يتركه من باب البخل وإلا هو يعلم أنها واجبة عليه، أو يترك الحج وهو يستطيع أن يحج وقد وجب عليه الحج، مستطيع عن الحج، عنده القدرة المالية والبدنية وأمن الطريق موجود والراحلة موجودة، لكن يترك ذلك كسلا وتكاسلا عن هذه الفريضة، وليس باقضا لهذه الفريضة، فهو يعلم أنه واجب عليه لكن يتركها إما شحا بالمال أو كذلك أيضا تكاسل فقط. فهل هذا يكفر؟ ما يكفر، لأننا نقول في القاعدة التي ذكرها العلماء ولا يلزم من ترك الواجب بغض إجابة، لا يلزم من ترك الواجب بغض إجابة، فهذا إنما يكون من عصاة المسلمين وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه إن مات على الحالة هذه وهي ارتكاب المحرم وترك الواجب، إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى وإن شاء غفر له، فهو كغيره من عصاة المسلمين تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه ما ترك الواجبات هذه لأجل بغضها وما ارتكب المحرمات لأجل أيضا بغض تحريمها وإنما عصيانا فقط، فهذا لا يكفر بالله جل جلاله وإنما هو من عصاة المسلمين. وهذا المسلك إن لم يسلك سلك مسلك آخر، مسلك الخوارج، وهو تكفير صاحب الكبيرة إن لم تسلك هذا المسلك، تكون بهذا قد سلكت مسلك الخوارج والعياذ بالله. والدليل على أنه ما يكفر ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له اسمه عبد الله ويلقب بحمار، ويلقب بحمار، كان قد جلده النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يضحك النبي يأتي بنكت جميلة وبكلام يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، فأوتي به مرة أخرى فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا ما فعل هذه المعصية لبغض تحريمها، ما فعلها لبغض تحريمها، وإنما ارتكبها ربما لشهوة، ربما لشهوة ارتكبها وابتلى بهذه المعصية، ابتلى بهذه المعصية، لكن ما يبغض أن ليش تحرم هذه المعصية، ما كان ينبغي أن تحرم هذه المعصية ونحن نفوسنا تتوب إليها، ليش تحرم هذه المعصية، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما ارتكبها فيما هو ظاهر إما لشهوة وإما لابتلاء، مبتلى بهذه البلوى والعياذ بالله، لأنه يقول ما أكثر ما يؤتى به في هذا الشيء. فنعم هذا صحابي جليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقت الحدود حدود، إذا فعل معصية يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر يفهم، ما هو هذا الأمر؟ من يعيد لنا لأنه مهم؟ أمر يفهم جدا، نعم، لا يلزم من فعل الحرام بغض تحريمه، ولا يلزم من ترك الواجب بغض إجابه، أحسنت. والدليل هذا الحديث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه. مسألة أخرى أيضا تذكر هنا، وهي أن الكره الذي لا يقع على ذات التشريع مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يضر صاحبه، أي لا يخرجه عن الملة، لا يخرجه عن الملة ولا يضره، الكره الذي لا يرجع لا يعود على ذات التشريع، وإنما مثلا كره جبلي، كره جبلي، النفس جبلت على كره هذا الشيء، كره فطري كما يقال، مثل كره القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا الكره إذا لم يعود على ذات التشريع، إذا لم يعود على ذات التشريع فهذا لا يكفر به صاحبه. النفس لا شك أنها تكره القتال لأن فيه إزهاق أنفس، وفيه ذهاب أيضا بعض الأموال، ليس كذلك، فيه أموال تنفق وفيه إزهاق الأنفس، والنفس عند الإنسان عزيزة، وكذلك المال تجد يشح به ويبخل به، فهذا إذا حصل الكره، إذا حصل الكره هل يضره ويخرجه من الملة؟ لا، لأن الكره هذا لا لأجل ذات التشريع، ليش يشرع هذا فيكرهه، يكره هذا التشريع فيعود كره لذات هذه الشعيرة ولتشريعها، فإن كان يعود لتشريع هذه الشعيرة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وإن كان يعود لأمر فطري جبلي لأن القتال في إنسان قام فسوى يخاف على نفسه، فتجده يكره أن يقاتل ويذهب أن يقاتل، يخاف على نفسه ويشح بنفسه، أو ما يدفع شيئا من المال، يكره أن يعطي مالا لحب المال هذا، لا لأن هذه الشعيرة ما ينبغي أن ينفق فيها كذا وكذا ويكره الإنفاق فيها، لا، وإنما لي شيء في نفسه كما رأيت شيء فطري أو شيء جبني، فهذا لا يكفر به صاحبه. كذلك أيضا الذي يكره الوضوء، إسماغ الوضوء في أيام البرد الشديد، في أيام البرد الشديد هل يكفر؟ يكره إسماغ الوضوء، يتوضأ بالدهفة كما يقال، وهو كاره يتوضأ ما يريد يعني، لكن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا، فهذا ما يكفر. وإسماغ الوضوء على المكاره، وإسماغ الوضوء على المكاره، لا شك أنه يكره الإنسان أنه يتوضأ في الأيام الباردة شديدة البرد، الأيام الشاتية شديدة البرودة، يكره هذا، لكن هذا الكره ما يعود على ذات التشريع، ما يعود على ذات التشريع، وإنما يعود على أمر آخر وهو البرد الشديد، وهو البرد الشديد، فكره أنه يتوضأ لأجل البرد الشديد فقط، لا لأنه شرع هذا الأمر وهو يكره، ليش يشرع؟ مثال آخر، المرأة قد تكره أن يتزوج عليها زوجها ويعدد عليها زوجها، تكره هذا جدا، إلا هذا لا تتكرر، صح ولا لا؟ هذا حصل ولا ما حصل؟ إلا هذا، هذا الكره الذي عندها ما يعود على ناس تشريع، وإنما يعود الأمر آخر، سيأتي لها بضرة، سيأتي لها بقسيمة تتعبها إلى آخر ذلك. هذا الكره هل تكفر به؟ هي ما تكره التعدد لأجل أن الله شرعه، لأجل أن الله شرعه، ليش شرعه؟ لو كان ما شرعه أحسن إلى آخر ذلك، فتكره هذه الشعيرة وتكره هذا الشرع، فإذا كان الأمر كذلك فهي كافرة بالله سبحانه وتعالى، لكن تكره لأمر آخر تضيق نفسها من الضرة، يقول لك سيأتيني بضرة تتعبني، سيأتيني بقسيمة في حياتي وتتعبني، وأنا أكره التعدد علي، أكره التعدد علي، لا لأجل أنها شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى، وإنما الغرض الآخر أنه يحصل لها ضيق في صدرها لأجل أن هناك ستكون قسيمة وستكون هناك ضرة لها، هل تكفر بهذا؟ لا تكفر. فإذا عندنا قاعدة أيضا أخرى تحفظ، أن الكره إذا لم يعود على ذات الشريعة وعلى ذات الإسلام وما شرع فيه، وإنما يعود إلى أمر فطري وأمر جبلي، هذا لا يضر الإنسان، هذا لا يضر الإنسان. مثلنا بثلاثة أمثلة، من يعيدها؟ مثلنا بثلاثة أمثلة، كره القتال، الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، المؤمن يكره القتال لا لأنها شعيرة ولأن الله شرعه، وإنما لأجل خوفا على، لأجل الخوف على النفس، وكذلك أيضا المال ما يريد ينفق في هذا، لا لأن الله شرع هذا الشيء وما يريد ينفق فيه، وإنما يشح بهذا المال، فهو يشح بنفسه ويشح أيضا بمال لحب هذا الأمر، الحب الفطري الجبلي، أحسنت، هذا لا يضره، لا يضره، لكن ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أن يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن أنه يخرج من الملة به لا، لأن الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أخبر بأن النفوس تكره هذا الأمر، لكن لا تكره لتشريعه. تفضل. إسباغ الوضوء على المكاره، الشخص قد يكره أنه يتوضأ في أيام البرد الشديد، لكن لا لأجل أنه ليش يشرع الوضوء، لا، وإنما لأجل البرد الشديد. مثال آخر، المرأة، كراهة المرأة للتعدد، فهي لا تكرهه لأنها شعيرة ولأنه شرع، وإنما تكرهه لأمور تراها أنها تضر بها، ستقاسمها فلانة، سيؤتي بضرة إلى آخر، وهي ما تحب هذا، فهذه الكراهة إن شاء الله لا تكفر بها ولا شك، لا تكفر بها المرأة، وينبغي التسليم من شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك الزكاة، كذلك الزكاة ربما يشح بها، ما يريد يخرج الزكاة ويكره أن يخرج هذه الزكاة، لا يعود هذا الكره لذات العبادة هذه، وإنما لأجل الشح بالمال وحب المال، وهكذا مثل بأمثلة كثيرة، فهذا لا يخرج صاحبه من الملة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره، أحسنت، وحفت النار بالشهوات، أحسنت. طيب، انتهينا من هذه المسألة أو من هذا الناقض ومن هذا السبب من أسباب الردة وأسباب الكفر، وهو من أبغض شيء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نأخذ غيره. قال كيف؟ لا، ما استحلال هذا ما لا بس، أما إذا كان استحل سواء فعل أو لم يفعل فهو كافر بالله سبحانه وتعالى المستحل. إيش قال؟ الذي يفعل المعصية يعتبره مستحلا، يعني كل أمة معافى بل المجاهرون، في رواية المجاهرين، ومجاهرين رواية المجاهرين من حيث القواعد العربية صح، لكن المجاهرون أيضاً صحيحة من حيث القواعد، مبتدأ والخبر محذوف، ليسوا معافين، ليسوا معافين، وإلا الاستثناء هو الأصل، كل أمة معافى إلا المجاهرين مستثنى من كل، لكن جاءت رواية إلا المجاهرون تخرج على السمع. قال يعني يلزم من فعل المعصي استحلال، ما يلزم من فعل المعصي، من أين هذا؟ فهذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه فعل يشرب الخمر، فهل يلزم منه أنه مستحل؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فإني والله ما أعلم إلا أن يحب الله ورسوله. من أين هذا الكلام؟ يعني معناه ما عز كافر لأنه فعل المعصية مستحلا على قول هذا، والغامدية كافرة لأن فعلت المعصية على قاعدته أن من فعل المعصية ما يفعلها إلا هو مستحل. من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تاب التوبة ولقد تاب توبة لو قسمت بين 70 أو 60 70 أظن صح 70 70 أهل المدينة لوسعتهم. وهذا يقول أنه يلزم منه الاستحلال، من أين هذا؟ نسأل الله السلامة. المسلمون كلهم هذا كفار، ما بقي واحد، يمكن ما يسلم أحد، كثير من الناس والله ربما ما يسلم حتى المستقيم من المعاصي، أليس كذلك يا أخوان؟ ما يسلم المستقيم الذي يظن أنه على خير على هذا يظن به، ومع ذلك ربما يرتكب بعض المخالفات الشرعية، يعني مع حتى هو بنفسه هذا الذي قاعد هذا القاعد كافر سيكفر على قاعدته، سيكفر الله على قاعدته، نسأل الله السلامة. هذه قواعد حزبية سمعناها، نعم، ويستدلون بهذا الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرين، أظن حتى الأهل كانوا يشنشن بهذا الحديث فيما كنا نعرف قبل أنه يأتي بنحو هذا، كل أمة معافى إلا المجاهرين، الذي يجاهر المعصية هذه يدل على استحلاله، على أنه يستحل هذه المعصية، ما جاهر بها إلا وهو يستحله، ويريدون حكامهم أصلا، يريدون قفزة فوق هناك، يريدون الناس يجاهروا بتغيير حكم الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. تفضل أسامة. الدين لله والوطن للجميع، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا مو صحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالكل لله سبحانه وتعالى، ما هو الدين فقط، الدين لله والوطن لله والكل لله سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فما يجوز هذا الكلام، هذا الكلام كفري، لكن يدل على جهل عند الرجل، إما أنه جاهل وإما أنه عنده عقيدة خبيثة، عنده عقيدة خبيثة، كيف تنحى السياسة عن الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوس الأمة، وكان رئيس الأمة يسوسها بالسياسة الشرعية، وقال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كيف تنحى السياسة؟ وقال ما في سياسة في الإسلام وأنبياء بني إسرائيل كانت تسوس الأمم المتقدمة، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل لا يجوز، يعارض الأدلة. وهناك كتاب جميل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشرحه العثيمين شرح جميل، وهو السياسة الشرعية، السياسة الشرعية، الذي ما عنده سياسة هذا ما يستطيع يعيش مع الناس، ما يستطيع حتى يعاشر زوجته إذا كان ما عنده سياسة، لا جيران سيسلموا منه ويضيق منهم، ولا قريب لا ابن ولا زوج آخر ذلك، فلا بد من السياسة، فالناس تحتاج إلى السياسة الشرعية، سياسة نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا كلام مو صحيح، لكن هذا يدل على شيء، على شيء عند هؤلاء الذين يتظاهرون بالإسلام، ومتى ما وجدوا فرصة للكلام تكلموا، متى ما وجدوا فرصة للكلام تكلموا، هذا معلوم من حال أهل النفاق من العلمانيين ومن الاشتراكيين ومن الرافضة المندسين فكل هؤلاء إذا سنحت الفرصة أبانوا ما عندهم وما تنطوي عليه طوياتهم الخبيثة. قال رحمه الله: قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، هذا الناقض السادس من نواقض الإسلام، وهو الاستهزاء أي السخرية بدين الله سبحانه وتعالى، فهذا رد عن الإسلام وخروج عن ملة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وإن كان المستهزئ سواء كان المستهزئ مازحا أو جادا فإنه يكفر، سواء كان مازحا في استهزاءه أو كان جادا في هذا الاستهزاء فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن سبب نزول هذه الآية معلوم، أن أناسا استهزأوا بالصحابة، استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك اعتذروا وقالوا: إيش، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع الطريق فقط، نقطع مسافة هذه الطريق بعيدة، وكنا نقول هذا الكلام، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، أو مثل هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجمل عند اللقاء. قالوا: كنا نقطع هذا حديث الطريق فقط، ما عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يكرر على هذا الرجل الذي جاء وتعلق بنسع النبي عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهو متعلق بالحبل الذي في الناقة، نسع الناقة الحبل الذي يكون في بطنها هكذا يسحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعتذروا، ما يزيد على هذا الجواب، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سواء كان جادا الشخص في استهزاء أو كان مازحا في هذا الاستهزاء فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، متى ما علم الحرمة في هذا القيد، متى ما علم أن هذا حرام الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى ثم يستهزئ، وإن كان ما يعلم أنه كفر، وإن كان ما يعلم أنه كفر لكن يعلم أنه حرام، ففي هذه الحالة يكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أنه يعلم الكفر أنه كفر، ما دام يعلم أنه حرام ولا يجوز ثم يستهزئ لكن ما يعلم الحكم فيكفر بالله جل جلاله. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا يشترط العلم بالحكم، وإنما الشرط العلم بالحرمة، إذا علم أن هذا حرام ويستهزئ فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، نذكر هذا الذي أشرنا إليه ونستهزاء بالدين، أنه يكفر وإن كان ما يعلم أن هذا الحكم كفر وإنما يعلم أنه حرام. قال شيخ الإسلام في قوله: كفرتم بعد إيمانكم، في المجموع مجموع الفتاوى السامع 73 و200، قال: دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، ما كان يعلمون أنه كفر الذي أتوا به، دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم لكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. قالوا: نحن ما هم في ظاهر السياق أنهم يعتقدوا جواز هذا الذي فعلوه، ما يعتقدوا جوازه وإنما يقطعوا به إيش الطريق فقط، وكذلك ما كانوا يعرفون أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كفرهم الله جل جلاله لأنهم يعلمون أمرا وهو أنه حرام وأنه لا يجوز، أما ما يعلموا جواز يعلمون، لكن قال الشيخ: لا يعتقدوا أنه يجوز الاستهزاء، إذا اعتقد هذا كفر. وأيضا هنا مسألة ستذكر إن شاء الله فيما بعد نذكرها، مسألة هل يشترط الاعتقاد يعني استهزى ويعتقد أن هذا جائز الاستهزاء وطيب الاستهزاء بهؤلاء، أو يستهزى وهو لا يعتقد، وهو لا يعتقد، هل يكفر بالثاني أو لا يكفر؟ يكفر به، يكفر به ما دام أنه يعلم الحرمة سواء اعتقد أو لم يعتقد فإنه يكفر بالله جل جلاله. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، أنه يكفر، فالمستهزئ يكفر إن كان يعرف الحرمة، وإن لم يعرف أن الاستهزاء كفر، هذا أمر مهم جدا. وكما تقدم معنا في مسألة الكفارة، كفارة المجامع في نهار رمضان، كان يعلم الحرمة لكن ما يعلم الحكم، ما يعلم الحكم، ولذلك جاء يا رسول الله هلكته، أنه عارف أن هذا حرام الذي ارتكبه، لكن ما كان يعرف أنه في كفارة كبيرة. هل سقطت الكفارة عليه؟ ما سقطت الكفارة عليه بعدم علمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك كذا وكذا إلى آخره. وهذه أيضا المسألة نفس المسألة المتقدمة، إذا كان يعلم الحرمة لكن ما يعلم أنه كفر هذا الشيء الذي فعله، فإنه يكفر بالله سبحانه، طبعا بتوفر الشروط التي تقدمت وانتفاء الموانع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.